نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. من المستمع أبي محمد من الرياض نبدأ هذه الحلقة، حيث أرسل بهذا السؤال، يقول فيه: فضيلة الشيخ، هذا الشهر المبارك شهر رمضان، شهر الفتوح والانتصارات من مثل غزوة بدر والفتح، فهل ذكرتم الأمة الإسلامية والمسلمين أجمع بأيام أمجادهم؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا من الرياض، يسأل عن أو يذكر بالمناسبات في هذا الشهر المبارك، مناسبات القوة والعز والنصر، كما عبر، شهر الفتوح والانتصارات من بدر والفتح إلى آخره. لا شك طبعا أن الله عز وجل يعني قال في رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في بدر: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. فرمضان شهر الفرقان، وبدر أيضا هي يوم الفرقان، مما يدل على هذا التوافق العجيب في هاتين المناسبتين. معلوم أيضا، ولعلي يعني نزولا على ربة السائل، أذكر بأمجاد بدر في هذا المناسبة الكريمة. بدر لا شك أنها كانت في رمضان، فرمضان هو شهر الفرقان، وبدر أيضا هي يوم الفرقان. بدر ظهرت فيها قوة الإسلام ودولته، وبحيث أصبحت قوة تهاب ويحسب لها كل حساب، وكانت فرقانا أيضا في حساب الهزائم والانتصارات وأسبابهما، طبعا خاصة في الأسباب، فإن ظواهر الأسباب كانت ترجح أن الكفار أو ترجح كفة الكفار المشركين في عددهم وعددهم، والمسلمون قلة، أيضا قلة في ذلة، كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، بينما جنود الشيطان قال الله فيهم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم وإني جار، لا غالب لكم اليوم الناس وإني جار لكم. في جانب أهل الإيمان أيضا كانت معية الله وتأييده ومدده بالملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي صور الكفار إبليس وفرعون هذه الأمة أبو جهل، وفي صفة الإيمان محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام. هذه الغزوة كانت في السنة الثانية من الهجرة كما هو معلوم، وفي اليوم الجمعة في 17 من رمضان، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى لقريش قادمة من الشام إلى آخره كما هو معلوم، وأعلم النبي صلى الله عليه وأصحابه بهذه أن الله قد وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريشا، وشاور أصحابه فقال قائل: امضي لما أمرك الله، حتى قال الأنصار أيضا سيدهم: اضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذته منا كان أحب إلينا مما تركت إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام وبعد هذه العزة من الجميع، قال: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وأيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب الدعاء، ودعا ربه دعاء حتى أشفق عليها وكر. اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها وخيلها تحادك وتكذب رسولك. اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم وعدك، اللهم عهدك ووعدك. اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعود في الأرض. بل سجل القرآن استغاثتهم فقال إذ تستغيثون ربكم، وقال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإذا انتصر المسلمون وكان لهذه المعركة عبرها ودروسها، وهي عبر ودروس لا تنتهي، من دروس في الإيمان ودروس في الأسباب وتجاهد في الطاعة والتخطيط وتربية في الأدب ومكاسب المغانم والمكاسب والمغانم. فإذا الحق على المسلمين وهم يعيشون هذه الأيام المباركة، وأيضا الأمة كذلك تعيش أحوالها، لا شك طبعا هي تعيش في أحوال من الضعف وأحوال من التفكك وأحوال من مع الأسف تسيل دماؤها، سواء مع الأسف بأيديها أو بأيدي أعدائها. فيجب أن تستذكر هذه المواقف، هذه العزة وهذه المكاسب. فتحمل المهاجرون والأنصار متاعب العيلة ومشكلات الفقر وضحوا بأموالهم وأنفسهم وهجروا أوطانهم في سبيل الله، والأنصار استقبلوا إخوانهم أيضا نزلوا لهم عن أموالهم وعن بيوتهم وعن دورهم. كان هذه هي الدروس التي ينبغي، وهذه الخلاصات التي ينبغي. ليس للمؤمن أن يجعل من النظر إلى المال ميزانا للحكم في القضايا الكبرى. فوفق الله جميعا لما يحبه ويرضى، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع معاذ الجيلي يقول في سؤاله: سؤالي حفظكم الله، في بلادي أكثر النساء لا يلبسون الحجاب بل يلبسون بما يعرف بالثوب المنسوب لبلدي، وهو يظهر بعض جسم المرأة مثل الوجه والكفين والقدمين، فما حكم ارتداء النساء لهذه الملابس وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ جزاك الله خير على هذا السؤال، وأيضا سؤالك عن الحجاب والنساء، ولا شك أنها من أهم يعني حقيقة ما ينبغي أن يعتني به المسلم. الرجال والنساء هو لا شك، وخاصة في النساء، والرجال المسؤول عن النساء من الآباء والأزواج، أن تحافظ المرأة على لباسها وعلى حجابها وعلى حشمتها، ولا سيما مع الأسف أنه في وقت الحرب كما معلوم يعني جرفت الجوارف، تساهل الناس، طحمت البيوت بهذه الوسائل، بهذه الشاشات وغيرها، مما استسهل الناس موضوع الحجاب وموضوع العفة، موضوع الاحتشام وموضوع التساهل في المحافظة على الكرامة الإنسانية. ولهذا يعني السؤال عن الحجاب، وأيضا سأل عن نوع اللباس الذي تلبسه النساء في بلده، وهو قال يظهر بعض جسم المرأة مثل الوجه والكفين. معلوم أن المطلوب من المرأة هي الاحتشام وأن تلبس كما أخبر الجلباب. الله سماه حجابا وسماه جلبابا وسماه خمارا، وقال يضربن بخمورهن على جيوبهن، وقال يدنين عليهن من جلابيبهن. فهناك جلباب وهنا، وقال أيضا هناك حجاب وهناك خمر. الخمار هذا هو الذي يوضع على الرأس ويغطي الرأس ويغطي الصدر وأيضا جزء من الصدر، والخمار هو الأول، والجلباب هو الذي يغطي سائر الجسم. فالمرأة مأمورة بهذا. أما كشف الوجه فمعلوم الخلاف فيه، وكذلك إظهار اليدين والقدمين كذلك، وإن كان إخفاء القدمين أشد من إظهار اليدين. فالذين يعني بعض المجوزين لإظهار اليدين أيضا لا يسمحون بإظهار القدمين. فاليدان والقدمان والوجه معلوم أن محل الخلاف، وإن كان مفتى به أنها أن تغطي وجهها. بل حتى في أحيانا مواطن ليس فيها خلاف الحقيقة فيما يتعلق بالوجه، في أحوال كما يقول عند بعض العلماء فيما يتعلق إذا كان هناك فتنة أو تغطية الوجه، يكاد يجمع العلماء على تغطية الوجه. ولهذا كلام لأهل العلم يعني واضح في هذا. من ذلك قول أن العلماء اتفقوا الحقيقة، يعني لاحظ اتفقوا على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيه مزينة كالكحل في العين أو الذهب والحنة، وكذلك طبعا أنواع المكياج الآن والزينة الموجودة في المعاصرة. كما اتفقوا أيضا على وجوب تغطية الوجه إذا كان في كشفهما فتنة، قد نص كثير من العلماء. ولهذا قال النووي الشافعي في المنهاج، وهو عمدة في مذهب الإمام الشافعي، يقول: ويحرم نظر بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة. الرملي الشافعي يقول في شرحه لكلام النووي السابق: ووجهه الإمام الجويني باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح، هذا كلام الرملي، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة. لا يعني لاحظ يعني كلام علمائنا رحمهم الله، يعني على الرغم أنه قد يوجد من يقوم بكشف الوجه، لكن قضايا حينما تكون الفتنة أو حينما يخشى أو حينما سواء فتنة من الرجل أو من المرأة بزينتها أو بحركاتها أو نحو ذلك أو بجمالها، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحث الأذرع، كل كلام شافعي رضي الله عنه. قال: ولا سيما إذا كانت جميلة، فكم في المحاجر من خناجر، هذا كلام رملي الشافعي. فإذا أنا أردت بهذا النقل التنبيه على على على على يعني لا تظنوا أن العلماء حينما قال من قال بكشف الوجه أنه يتسهل، حينما تكون هناك فتنة وحينما يكون هناك جمال فعلماؤنا يعني يفقهون النصوص ويفقهون السنة ويفقهون آيات الله عز وجل. ولهذا سؤالك جزاك الله خيرا، وإن كان لا نقول أن هناك لباسا محددا بعينه، ولا شك أن لكل قطر لباسه، وهذه أمور عادات وأعراف فيما يتعلق بأنواع اللباس، سواء كان لباس الباكستاني، اللباس السوداني، اللباس في الخليج، اللباس في تركيا، اللباس في المغرب، واللباس في أقطار أفريقية كما هو علوم جنوب شرق آسيا، كلهم لهم ألبسة الساترة. كل نساء المسلمين في ألبسات أزياءهم المعروفة الوطنية كلها ساترة، لا الأفارقة ولا الآسيويين ولا في الشمال ولا في الجنوب. ولهذا ليس هناك حد محدود لنوع اللباس، إنما المطلوب هو الستر على نحو ما ذكر الإمام الرملي رحمه الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من سوريا مقيم في المملكة، يسأل يقول في سؤاله: ما توبة من جامع زوجته في نهار رمضان وما كفارته؟ وهل إن كانت الكفارة إطعاما أو شيئا ماديا هل يجوز أن أرسلها إلى أهلي وأقربائي في سوريا أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا معلوم أنه لا يجوز للمسلم المقيم أن يجامع زوجته في نهاية رمضان وهو صائم، وهي صائمة أيضا، هذا لا يجوز، بل عده بعض العلماء أنه من كبائر الذنوب، أتى معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعمد ذلك. لكن لو حصل فعليه أولا أن يتوب الله عز وجل، يتوب توبة صادقة وأن لا يعود، ثم عليه الكفارة كما يعني سأل الفاضل، وهو الكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يكفر طعام 60 مسكينة. إذن الإطعام لا يكون إلا بعد العجز عن كفارة أو عن أمرين: أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرضه أو لأي سبب من الأسباب فإنه حينئذ ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينة. وإذا فعلا كان الإطعام هو كفارته فإنه حينئذ لا مانع أن يرسلها إلى أهلي في سوريا. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: والدي رحمه الله توفي قبل أشهر، كان مريضا خلال العشر الأواخر من رمضان الفائت إلى أن توفي، ولم يصم العشر الأواخر من رمضان ولم يصلي كل الصلوات مدة من الزمن تزيد عن 5 أشهر، كان لا يستطيع الصلاة خلالها لأنه كان منوما في العناية المركزة ويعطى بنج في كل الأوقات، هل يأثم؟ هل نصوم عنه ونقضي ما فاته من الصلوات؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا ورحم الله الوالد وغفر الله لنا وله وجمعنا به ووالدينا ومشايخنا في وجميع المسلمين في مستخير رحمته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا ولذلك رحمه ذلك من الله وكفى بالله عليما. الذي يظهر أنه لا شيء على أبيك على حسب كلامك أنه كان مغمى عليه، لأنك تقوم بالبنج ومغمى عليه طول الوقت، لا شيء عليه، لا صيام ولا صلاة ما دام أنه مغمى عليه هذه المدة، وأنه والصيام أيضا كان مريضا ولم يستطع حتى ولو لم يكن مغمى عليه ما دام أنه توفي وهو يعني لم يستطع فإنه أيضا لا شيء، لا صيام ولا إطعام، والصلاة أيضا كذلك ما دام أنه مغمى عليه بسبب البنج والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة فاتن من مكة تقول: كنت أصلي وسمعت زوجي يحتضر تركت الصلاة وقمت إليه وحصلته قد مات، هل علي شيء فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك طبعا الأصل في الإنسان أنه في الصلاة الفريضة لا يجوز أن يتعمد قطعها وأن يتركها ما دام يصلي إلا لضرورة أو لأشياء كان يعني يمكن إنسان من هلكة أو كذا، لكن الذي يبدو لي والله أنه لا حرج عليك ما دام أنك فعلا زوجك كان في حال مرض وأنت مشغولة عليه وحصل يعني منه حركات يعني جعلتك يعني شبه يعني انزعجتي أو تركت الصلاة من أجل قد تكوني في حالة إما إنقاذ أو إسعاف أو كذا، أرجو لا حرج عليك إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو خالد يقول: ما حكم من يتخطى الرقاب يوم الجمعة؟ وما الواجب علي إذا رأيته يفعل ذلك؟ وهل النهي عن تخطي الرقاب فقط أثناء خطبة الجمعة؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال. لا شك أن النهي هو من أجل إيذاء الناس، والأذية لا شك أنها أذية الله عز وجل، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما، والنبي قال إنها أذى فقال اجلس فقد آذيت. فلا شك أن التخطي قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأذى، ولا يجوز تعمد الحق الأذى بالمؤمنين، ولهذا فإنه الأصل فيه لا شك أنه الذي يبدو أنه نهي للتحريم، ويحرم إنسان يتعمد إذاء المؤمنين. تخطي الرقاب كما قال النووي المختار أن تخطي الرقاب حرام للحديث فيه، وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: وتخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم رجلين راه يتخطى رقابا اجلس فقد أذيت. يتأكد هذا لا شك في أثناء الخطبة لأن فيه أذية الناس وإشغالا لهم عن الاستماع في الخطبة، لكن إذا كان التخطي لا شك في جميع الأحوال يعني وليس فقط أثناء الخطبة، لأنه إذا فما دام التعليم فقد أذيت هذا يعني يشمل أثناء الخطبة وقبلها، لأن المطلوب هو ألا يتعمد إيذاء المؤمنين، ولا شك أن في التخطي إيذاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا إذا كان في فرجة ويريد أن يذهب إليها، ولا سيما يعني أحيانا قد مما يحصل التنبيه له أن بعض الناس هداهم الله يجلسون في آخر المسجد، يعني قد يكون نوع من الكسل أو العجز يصلي في آخر المسجد ويترك الأمام يعني إما خالي وإما فيه فراغات كثيرة، فهذا هو الذي جالس في طريق الناس، ولهذا هناك فرج أو هناك يعني فراغات في الصفوف الأمامية فالتخطي من أجل سدها ومن أجل الذهاب إليها أرجو أن هذا لا حرج فيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذا التوجيه وهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لها. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. تقبلوا في الختام تحية عطرة من الزميلين بسام بن أحمد العماري وعادل بن معلى السليهبي من استوديو الإذاعة بمكة المكرمة. شكرا لكم على طيب المتابعة، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.